إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أجرني الله وإياكم من النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، يقول الله جل ذكره في سورة فاطر: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. معاشر المؤمنين والمؤمنات الطيبين والطيبات، عصمني الله وإياكم من شر الشيطان وذريته ومن شر الخبث والخبائث، ونجانا من مكرهم وكيدهم واتباع سبيلهم. وقد جعلت لخطبة هذا اليوم العنوان التالي: احذر شر نفسك مرة واحدة واحذر شر الشيطان ألف مرة. وذلك لما ظهر من شدة عداوته وحسده لبني آدم، لا يحب لهم الخير أبدا، ويود لو يجرفهم معه جميعا إلى جهنم. وإنه مهما بلغت النفس من الشر والسوء والقبح والرذالة والنذالة، فإنها لا تبلغ معشار ما عند الشيطان وما يضمره لابن آدم من ذلك. وما النفوس الشريرة والشهوات المحرمة والدنيا الملعونة والشبهات الملتبسة إلا وسائل يستعملها الشيطان لإغواء بني البشر والزج بهم في غضب الله وعذابه. وأنت أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا تأملت القرآن الكريم والسنة المطهرة وجدت من النصوص والأدلة على عداوة الشيطان للإنسان والتحذير من شروره جنيا كان أم إنسيا، ما لا عد له ولا حصر. بينما النصوص المحذرة من النفس وشرها وخبثها معدودة على أصابع اليد. فانظر كيف أمر الله تعالى بالتعوذ من الشيطان في كل تلاوة للقرآن، ولم يأمر بالتعوذ من النفس، فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يقل فاستعذ بالله من النفس، لأن الشيطان أخطر. وجعل الله للتعوذ منه سورة خاصة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فدل على أن النفس الشريرة هي دابة الشيطان ومركبه، وزمامها بيده، زمامها بيده، يوجهها ويسوقها حيث يشاء، إلا من نجى الله وعصم. وأما من انقاد واستسلم فشرهما، شر النفس والشيطان، عائد عليه وراجع في نحره أو معد به غيره. شر النفس والشيطان إما كيعود على صاحبه وحده أحيانا، وإما يعود عليه وعلى الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت أو أمسيت. قال: قل. علمه هذا الدعاء: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. فإما أن يصيب بالشر والإثم نفسه، وإما يصيب نفسه وغيره. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. هذا من أذكار الصباح والمساء والإيواء إلى الفراش للنوم. علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه، أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه، ولا بأس أن أعيده ليرسخ عندكم: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والذي لا ينبغي أن يغيب عن ذهننا كي نكون على بينة من أمرنا ويقظة من عدونا، هو أن الشياطين نوعان مختلفان، جوج أنواع: جني وإنسي، محسوس وملموس. فأما المحسوس فهو الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم المحسوس، هذا جني يجري من ابن آدم، يستطيع غزو ابن آدم ويجري في دمه، يزين الشر ويقبح الخير ويأمر بالفحشاء ويعد بالفقر ويمني بالغرور، وله في النفس همز ونفخ ونفث، له في النفس همز ونفخ ونفث، فهمزه الكبر، عفوا، فهمزه الموتة أو الموتة بقراءة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر والغناء، وله تخويف وإرجاف، لكنه يضعف شره ووسواسه بالاستعاذة منه ومخالفة أمره ونهيه. وأما الملموس، الملموس فهو الشيطان المارد من الإنس، ماثل أمامك يريد إغراءك ويسعى في ضلالك ويجرك إلى فعل الشر جرا، ولا تصرفه عنك الاستعاذة ولا الاستغاثة ما دمت له جليسا وبه أنيسا ولجسده ملتصقا حتى تهجر مكانه وعمله وشخصه، ولا يتم ذلك إلا بالمصانعة والدفع الحكيم والسياسة الذكية. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، هذا كيتعاون مع هذا لإضلالك. وقال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن هو شيطان من الجنة والناس، موش بحالك يقول العوام من الجنة والناس، لا، لا دخل للجنة هنا، هذه الجنة يعني شياطين الجن وشياطين الإنس يتعاونان على ابن آدم لإضلاله ولإخراجه عن صراط ربه المستقيم، فهما مختلفان في الجنس متفقان في المهمة، ومهمتهما الإغواء والإغراء، الإغواء والإغراء، فشيطان الجن يغوي وشيطان الإنس يغري، أي أن اليد الخفية للجن واليد الظاهرة للإنس، والغاية واحدة وهي تزيين القبيح وتقبيح الحسن وتعويج السبيل المفضي إلى الله سبحانه وتعالى ومخالفة رسل الله. قال الله تعالى إخبارا عن إبليس الذي أقسم بعزة الله على أن يضل بني آدم أجمعين إلا عباد الله منهم المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين الذين خلصهم الله تبارك وتعالى ونجاهم من شره ومكره وكيده، قيل هم الأنبياء والرسل، وقيل عمة من خلصه الله تبارك وتعالى. فالذي خلصه الله فهو معصوم من الشيطان، ويستطيع كذلك أن يتخلص منه بالإخلاص لله، بالإخلاص لله. هذا عهد وقسم أخذه على نفسه على أن يغوي الناس أجمعين، لا ينجو منهم إلا من خلصه الله من مكره، وهو نذر، نذر، نذر ألزم به نفسه على أن يقعد لهم صراط الله المستقيم. يعني لما شاف رسول شمشى إلى الهاوية والخسران المبين، قال ما يمكنش نمشي بوحدي، لا بد أن ندي معي واحد العدد من هذا بني آدم، هذا الرجل الذي أمرت بالسجود له فلم أسجد، وأمر الملائكة بالسجود فسجدوا. من هنا بدأت العداوة من ذلك اليوم. قال الله تعالى أيضا على لسان هذا العدو، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قيل لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، يعني هو على كل طريق يدعو إلى الشر. فهو وجنوده يأتون الناس من جميع جهاتهم، يستفزونهم إلى الفساد، ويحرضونهم على الإثم والبغي، ويسوقونهم إلى الفسوق والعصيان، كما يسوق الراعي القطيع إلى الحظيرة، غير أنهم لا يملكون أن يأتوهم من فوقهم ولا من تحت أرجلهم. فذاك سلطان الله وقضاؤه وقدره، ذاك سلطان الله، ما قالش يعني ومن فوقهم، وإنما قال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم، لأن فوقهم إرادة الله سبحانه وتعالى لا تختلط مع إرادة الشيطان. أمر الله ورحمة الله وعصمة الله لمن شاء أن يعصم من عباده، وتحتهم أقدار الله، حيث إذا وقع خسف أو عثرة لا تنسبها للشيطان. كثير من الناس كيعتر وكيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو لا يصطن في الشوكة ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، هنا الشيطان يتعاظم يعظم، يقول ظن ابن آدم أنني أنا الذي عثرته، والعثرة قدرية، العثرة قدر، الشيطان لا دخل له فيها، وإنما تقول بدلا من ذلك بسم الله، بسم الله، فإن الشيطان حينئذ يحقر ويستصغر. روى الإمام أحمد في المسند من حديث سبرة بن أبي الفاكه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال أسلم، قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه وأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال فقال: أتقاتل فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال: فعصاه فجاهد. إذن هذا الشيطان يعني هو متربص بك في جميع الطرق، أينما وليت وجهك لفعل خير إلا وتجده معارضا ومحاربا. وجوابه ماذا؟ مخالفته ومعارضته وعدم الاستسلام له. قعد بطريق الإسلام، جاء قال لك غادي تسلم وتترك الدين ذي الآباء وذي الأجداد، كيف هذا؟ يجعل من هذا مشكلة كبيرة. كيف يعني؟ وهذا هو العائق الكبير. شحال من الناس يعني بغاو يسلموا ولكن لما كيفكروا أنهم غيتعرضوا للكلام ذي الناس، أنهم غادي يخليوا الدين ذي الآباء والأجداد، وماذا سيقول الناس وماذا كذا، يجعل هذا يتراجعون ويستمرون على ما هم عليه إلى أن يموتوا، فيكونون من غنيمة الشيطان، من غنيمة الشيطان. لكن المسلم لا يبالي بهذا، الذي أراد التوبة إلى الله لا يبالي بهذا. نعم أسلم وأترك دين آبائي وأجدادي إذا لم يكن فيه خير، وماذا ينفعني دين آبائي وأجدادي إذا كان ذلك سيسوقني إلى النار؟ أسلم، أبحث عن الحق وأعتنق الحق. كذلك أيضا قعد له بطريق الهجرة، لما كانوا الناس يهجرون من مكة إلى المدينة، فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، بمعنى لابد يرجع المكان دياله. فعصاه، عصاه وهاجر، ترك المال وترك الوطن وترك كل شيء وهاجر لنصرة الله ورسوله ولنصرة دين الله تبارك وتعالى. ثم عوضه الله تعالى كل ذلك بأكثر من ذلك. الله ديك الساعة عوض له ذيك الخيرات كل اللي ضاعت منه، عوضها له بأكثر من ذلك. كان الصحابة من أفقر الناس فصاروا يحثون الذهب في أثوابهم حثوا، ذهب كيعمروا الحجور ديالهم بالذهب لما وقعت الفتوحات الإسلامية. وقعد له كذلك بطريق الجهاد الشيطان، قال له: تجاهد وتقاتل وتقتل وتزوج المرأة ديالك تزوجها واحد آخر، والمال ديالك اللي جمعتي قسمه الورثة، ما الفائدة من هذا الجهاد؟ فعارضه وجاهد في سبيل ربه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه وإبليس وجنوده وهمزه ونفخه ونفثه، نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره، ونسألك أن تكون لنا جارا من كيده وسوءه وكيد ذريته وكيد أعوانه من الإنس والجن، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالشيطان معاشر المؤمنين بالرصد للإنسان على كل طريق يفتح معابر الشر ويصد عن معابر الخير، وهو ناجح في مهمته، إلا مع المؤمن فليس له عليه سبيل، لأنه محصن بالشرع، ممنوع بالذكر، غالب بالاستعاذة واللجوء إلى الله، ناج من شركه وشراكه وفخاخه ومراصيده، لا يقدر عليه الشيطان، وكيف يقدر عليه وقد علمه الله تعالى وسائل التخلص منه والبراءة من كيده. إن كان من الجن فبالاستعاذة والتكبير والاستغفار، وإن كان من الإنس فبالمجاملة والمصانعة والدفع بالتي هي أحسن. وتجدون هذا في قوله تعالى من سورة الأعراف: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا مع شياطين الإنس، خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا مع شياطين الإنس. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهذا لدفع شياطين الجن، لأن النزغ يكون في النفس وهو من فعل شيطان الجن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ونظير هذه الآية قوله تعالى من سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا لدفع شيطان الإنس. ثم قال بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذا لدحر شيطان الجن. فالحمد لله الذي عرفنا بعدونا الجلي والخفي، وعلمنا كيف نحتمي منهما، وبأي سلاح نواجههما، وبأي دواء نداوي شرهما، ونضعف كيدهما، ونبطل أعمالهما، ونخزي أعوانهما. والحمد لله الذي هدانا بهديه، وأرشدنا بوحيه، وشرفنا بكتابه، ومن علينا بمحمد نبيه ورسوله، ووفقنا للاقتداء به والتمسك بسنته، وذلك هو الدين القويم والصراط المستقيم الذي دعا إليه كل رسول أمين وكل داع حكيم، وحذى عنه وزاغ كل شيطان رجيم. فأخذ بهذا إلى سواء الجحيم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنات النعيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآية الذكر الحكيم وهدي النبي المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. هذه أخت مريضة تسألكم الدعاء: اللهم اشفها رب الناس وأذهب عنها البأس، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، شفاؤك لا يغادر سقما. أيضا هذه مريضة فقدت الصوت والحركة، يقول صاحب هذه الوريقة وهي طريحة الفراش، اللهم رد إليها صحتها وعافيتها وصوتها ووعيها وعقلها، وأعنها على ذكرك وطاعتك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يقول جماعة من الناس دخلوا المسجد ولم يدركوا صلاة الجماعة مع الإمام، فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة أو فرادى؟ مسألة خلافية فقهية خلافية. المالكية يقولون لا، من يعني من باب الأمانة العلمية أن نذكر هذا وهذا. المالكية يقولون لا تصلى جماعة وراء جماعة، وذلك لإلزام الناس بالجماعة الأولى مع الإمام الراتب، لأن فيها الأجر الوفير والكثير، بحيث لو أعطيت الرخصة لا استهان الناس بالجماعة الأولى وصلوا متى شاءوا. فلهذا كانت هذه الفتوى عند المالكية الهدف ديالها والغاية ديالها هو هذا. وغيرهم يقولون تجوز للإنسان اللي هو كان شغل عن صلاة الجماعة مرة مش دائما، مرة شغل عنها حتى جاء فوجد الناس قد انفضوا، فهذا يمكن لمن صلى مع الإمام أن يقوم فيصلي معه فتكون له نافلة ويكون للآخر فريضة، فريضة ويدرك يعني أجر الجماعة اللي هي 27 درجة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل لما انفض الناس فقال أيكم يتصدق على هذا، فقام رجل صلى معه وصلى مع ذلك القادم إلى المسجد. والسؤال الثاني يقول أغلب الناس تقريبا يقومون بالدعاء عند استراحة الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة، فهل هذا وارد في السنة؟ لا تحجير على الدعاء ولا تحجير على الذكر، أدعو متى شئت وأذكر الله سبحانه وتعالى متى شئت، وخصوصا في وقت الفراغ، فالجلسة ديال الإمام هذاك فراغ، أدعو الله ما تبقاش ساكت صامت، أدعو الله أو صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أذكر الله عز وجل. الفراغ هنا يعني لا فائدة منه، فلهذا ما كاين تشدد. بعض الناس يقول لك لا ما ورد حتى شي حاجة، هذا من المسكوت عنه، الحاجة اللي مسكوت عنها إذن يمكن تفعل يمكن ما تفعلش، يمكن تفعل يمكن ما تفعلش، مسكوت عنها. فلهذا لا تحجر على الناس وتأمرهم بالصمت في هذه الأحيان وتنهاهم عن ذكر الله وعن الدعاء، فانت اللي ما عندك شيء الحجة والدليل، أما هو ما راهم عندهم الحجة والدليل، لأن الله تعالى يأمر بالذكر الكثير، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فاللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين، واجعلنا لأنعمك من الشاكرين، ولا تجعلنا من الغافلين، وأصلح لنا أنفسنا وأهلنا وذريتنا، وأصلح لنا شبابنا ونساءنا ورجالنا وشيوخنا وأطفالنا، وأصلح لنا دولتنا، وأصلح لنا أمتنا، ورد بالعالمين جميعا إلى دينك ردا جميلا، حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، وتولى أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا، ونشط جوارحنا على ذكرك. اللهم يا رب اجعل جوارحنا نشطة في ذكرك، واجعل قلوبنا مخلصة لك، لا تريد جزاء ولا شكورا من أحد سواك يا رب العالمين، لأن الناس لن يغنوا عنا منك شيئا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد كيد الظالمين في نحورهم، واجعل تدميرهم تدبيرهم، واشف صدور عبادك فيهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم رد بالأمة إلى تطبيق شرعك واقتفاء نبيك والعصمة بكتابك واتباع صراطك المستقيم، ونجنا وأعذنا من شر الشيطان الرجيم وشركه وشرعه وتشريعه وأهوائه وفلسفاته من الإنس والجن، آمين. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة تدل على الخير وتعينه عليه، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.